بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة الخامسة من السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها أقوال المفكرين والمؤرخين والمستشرقين الفرنسيين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا تناولنا في الحلقة الماضية كيف نظر هؤلاء إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمة العرب والمسلمين، وفي هذه الحلقة نتناول فضل النبي صلى الله عليه وسلم على عموم البشر. وهذا مصداق قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة على جميع الناس، حتى على البشر وحتى على الحجر وحتى على الشجر. وهذا ليس بغريب، يعني من يطالع يعني حديث النبي ووصاياه في مسألة قطع الشجر وفي مسألة يعني العمران وإماطة الأذى عن الطريق وتدبير النبي لأمر الزراعة وأمر التعامل مع النبات، هذا كلام يطول فيه القول. فالنبي فعلا كان رحمة على البشر وعلى الحجر وعلى الحيوان، ولعله إن شاء الله في مواطن أخرى نتحدث عن كيف تعامل الإسلام مع النباتات ومع الحيوانات أيضا، بل حتى مع تلوث الماء والهواء، هذا إن شاء الله نستعرضه في موقف آخر. ولكن هنا نريد أن نتحدث عن كيف رأى يعني بعض هؤلاء الكتاب والمستشرقون الفرنسيون هذا الانتشار الضخم لأمة المسلمين، وما الأثر الذي تركه هؤلاء المسلمون على بقية العالم. يعني أنا في الحقيقة هذا الأمر لأنه يطول جدا فاكتفيت بالحديث عن الشأن السياسي، يعني شأن التوسع والشأن الحضاري، لكن الحديث عن يعني نجاح النبي مثلا في تحريم الخمر على أمة عظيمة، هذه مسألة كم أفاضوا فيها. مسألة النبي في فضله على أوضاع المرأة مثلا، هذه أيضا ربما نأتي لها في حلقة يعني أخرى، لكن القصد هنا أنه أن نستعرض كيف كان أثر حركة النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير مجرى التاريخ، على التوسع الكبير للأمة الإسلامية، على دخول الحضارة الإسلامية في يعني مناطق العالم جميعا شرقا وغربا، وعلى تأثيرها حتى في أوروبا من جهة نقل العلوم والمعارف إلى أوروبا. سأبدأ معكم بهذه الفقرة البديعة التي كتبها إدوارد بروي، وكما ذكرت لكم إدوارد بروي هو مؤرخ فرنسي كتب مجلد القرون الوسطى من موسوعة تاريخ الحضارات العام الذي كتبه مجموعة من المؤرخين الفرنسيين. يقول: ظهر الإسلام كالشهاب الساطع فحير العقول بفتوحاته السريعة القاصمة وباتساع رقعة الإمبراطورية التي أنشأها. نحن أمام شعب كان للأمس الغابر مجهول الاسم مغمور الذكر، فإذا به يتحد ويتضام في بوتقة الإسلام. هذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة العربية اكتسحت جيوشه ببضع سنوات الدولة الساسانية، يعني الدولة الفارسية، وهدت منها الأركان، ورفرفت بنوده فوق الولايات التابعة للإمبراطورية البيزنطية في آسيا وإفريقيا، باستثناء شطر صغير منها يقع غربي آسيا الصغرى. يقصد هو منطقة الأناضول، يعني الجزء الغربي من منطقة الأناضول، لأنه هذا لم يفتحه المسلمون في 100 سنة الأولى. نعود إليه يقول: ولم تلبث جيوشه أن استولت بعد قليل على معظم إسبانيا وصقلية، وأن تقتطع لأمد من الزمن يقصر أو يطول بعض المقاطعات الواقعة في غربي أوروبا وجنوبيها. وهو يقصد هنا جنوب فرنسا، لأن جنوب فرنسا دخل في الحكم الإسلامي وظل المسلمون فيه لحوالي 2 قرن من الزمن، وبعد ذلك كان أيضا هناك وجود إسلامي في جنوب فرنسا. ويعني هذا كلام يراجع فيه مثلا كتاب شكيب أرسلان لغزوات العرب وغيره، يعني ليس هذا موضوعنا الآن، لكن القصد أنه في مناطق يجهل كثير من المسلمين أنها كانت ذات وجود إسلامي، ومنها جنوب فرنسا، ومنها جزيرة صقلية الإيطالية، ومنها أجزاء من المناطق الجنوبية في إيطاليا، حتى أن المسلمين كادوا أن يفتحوا الفاتيكان أكثر من مرة. نعود إلى إدوارد بروي وهو يقول: ولم تلبث جيوشه أن استولت بعد قليل على معظم إسبانيا وصقلية، وأن تقتطع لأمد من الزمن يقصر أو يطول بعض المقاطعات الواقعة في غربي أوروبا وجنوبيها، ودقت جيوشه بعنف شديد أبواب الهند والصين والحبشة والسودان الغربي، وهددت غاليا يعني فرنسا والقسطنطينية بشر مستطير. وقد تهاوت الدول أمام الدفع العربي الإسلامي كالأكر، وتدحرجت التيجان عن رؤوس الملوك كحبات سبحة انفرط عقدها النظيم. وهذه الأديان التي سيطرت على الشعوب والأقوام الضاربة بين سرداريا والسنغال، سرداريا اللي هو النهر، نهر جيحون، الذي كان المسلمون يسمون ما وراءه بلاد ما وراء النهر اللي هي وسط آسيا الآن، يعني يقصد من وسط آسيا إلى السنغال في وسط إفريقيا، ذابت كما يذوب الشمع أمام النار. فطبعا هذه القطعة التي تصور لك الانتشار السريع، وهي تصور لك أثر هذا الانتشار القوي والسريع لهذا الدين بين شعوب الأرض جميعا، وهو أمر لم يكن ممكنا أن يحدث لولا القبول الذي تلقته هذه الدعوة لدى هذه الشعوب. يعني لم يحدث في التاريخ، حتى الغزوات التتارية التي كانت سريعة، طبعا لم تكن بنفس السرعة الإسلامية، لكن حتى الغزوات التتارية التي كانت سريعة لم يلبث أهلها أن دخلوا في الإسلام. وهذا موضوع استثناء تاريخي آخر نذكره إن شاء الله في حلقات قادمة. نأتي ونستكمل مع مارسيل بوازار، وذكرت أنه مارسيل بوازار هو رجل قانوني فرنسي وله كتاب جميل اسمه إنسانية الإسلام، يقول فيه: لم يكن محمد على الصعيد التاريخي مبشرا بدين وحسب، بل كان كذلك مؤسس سياسة غيرت مجرى التاريخ وأثرت في تطور انتشار الإسلام فيما بعد على أوسع نطاق. طيب، هذا الانتشار الذي هو على أوسع نطاق يتحدث ديني، وذكرنا أنه أسلم وتسمى ناصر الدين، يتحدث ديني عن الأثر الفكري والثقافي الذي أحدثه انتشار الإسلام، فيقول: رفع النبي محمد قدر العلم إلى أعظم الدرجات وأعلى المراتب، وجعله من أول واجبات المسلم. وفي ذلك يقول: اطلبوا العلم ولو في الصين. طبعا حتى وإن كان عندهم أحاديث ضعيفة، إلا أنه هذا المعنى صحيح، يعني معنى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، المعنى نفسه معنى طلب العلم والسعي فيه معنى صحيح، ولكن طبعا المستشرق يعني ليس مؤهلا أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. فنعود إلى دينيه وهو يقول: وفي ذلك يقول اطلبوا العلم ولو في الصين، يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء، شرار العلماء الذين يأتون الأمراء، وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء، فضل العلم خير من فضل العبادة. وقد نظر المسيو كازانوفا أحد كبار أساتذة كوليج دي فرانس في باريس في هذه الكلمات الغاليات كيف يقولها أحد أصحاب الديانات، فعلق على ذلك يقول: يعتقد الكثيرون منا أن المسلمين لا يستطيعون تمثل آرائنا وهضم أفكارنا، لا يستطيعون تمثل آرائنا وهضم أفكارنا، يعتقدون ذلك وينسون أن نبي الإسلام هو القائل بأن فضل العلم خير من فضل العبادة. فأي رئيس ديني كبير وأي قس من القساوسة العظام كانت له الجرأة أن يقول مثل هذا القول القوي الفاصل المتين؟ هذا القول هو نفسه عنوان حياتنا الفكرية الحاضرة. نعم، إن هذا هو مبدأنا اليوم، ولكن أليس العهد بقريب يوم كانت الكافة عندنا، أقصد أوروبا طبعا، يوم كانت الكافة عندنا من أهل العقول تنظر إلى مثل هذا الشعار كأنه رمز العار ومجلبة الشنار؟ كما أنه سوف يقال إن أوضح مبادئ الحرية الفكرية قد كسفت أمثال لوثر وكلفن، وعاد الفضل فيها إلى رجل عربي من رجال القرن السابع، ذلك هو صاحب شريعة الإسلام. طبعا هذه مشكلة أوروبية، وهي مشكلة أن الكنيسة حاربت العلم، وأنه أصلا في القرون الوسطى الأوروبية كان عدد من يقرؤون عدد قليل في أوروبا، وكان هناك نوع من الاحتكار لقراءة وتعلم الكتاب المقدس في رجال الكنيسة. وطبعا الصدام الذي حصل بين العلم والكنيسة في أوروبا مشهور. فهنا حين يتفاجأ المستشرق بأنه الحديث عن طلب العلم هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول إنه ما يزال حتى الأوروبيين يعني إلى وقت قريب، يقصد إلى وقت القرون الأوروبية، هذا الكلام، الكلام عن فضل العلم لا يمكن أن يخرج من رجل ديني من أصحاب الديانات، من أحد القساوسة، من أحد الكهنة، بل إن عموم الجهل قد يعني الحديث عن فضل العلم إذا تكلمنا بوضوح على حد قوله لن يرجع الفضل فيه إلى لوثر وكالفن، هؤلاء المتمردون على الكنيسة، بل سيرجع الفضل فيه إلى رجل عربي من القرن السابع. لذلك يعني هذا التأثير العلمي تبدأ أيضا في الحضارة وفي نقل المسلمين للحضارة، كما يرصد غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، فيقول إن الأمم التي فاقت العرب تمدنا قليلة إلى الغاية، وإننا لا نذكر أمة كالعرب حققت من المبتكرات العظيمة في وقت قصير مثل ما حققوا، وإن العرب أقاموا دينا من أقوى الأديان التي سادت العالم، أقاموا دينا لا يزال تأثيره أشد حيوية مما لأي دين آخر، وإنهم أنشأوا من الناحية السياسية دولة من أعظم الدول التي عرفها التاريخ، وإنهم مدنوا أوروبا ثقافة وأخلاقا، فالعروق التي سمت سمو العرب وهبطت هبوطهم نادرة، ولم يظهر كالعرب عرق يصلح أن يكون مثالا بارزا لتأثير العوامل التي تهيمن على قيام الدول وعظمتها وانحطاطها. طبعا نحن لا يهمنا هنا مناقشة غوستاف لوبون في حديثه عن الأعراق، هو كانت له نظرية في مسألة الأعراق وأن الأعراق هي أحد عناصر النهضة، لكن نثبت الحقيقة التي ذكرها من أن هذه الحضارة الإسلامية إنما هي التي مدنت أوروبا ثقافة وأخلاقا، وأنه لم يبلغ كما يقول هو إلا القليل من الأمم المكان الذي بلغته الحضارة العربية الإسلامية، وإنهم يعني اخترعوا في وقت قصير، لا توجد أمة اخترعت من المبتكرات في وقت قصير مثل ما فعله العرب. نختم بقول ألفونسو دي لامارتين الشاعر والأديب والدبلوماسي الفرنسي المشهور وصاحب كتاب تاريخ الأتراك الذي تحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الأول، فيتكلم عن فضل النبي فيقول إذا كانت عظمة المقصد وضآلة العدة وضخامة النتيجة مقاييس عبقرية الإنسان الثلاثة، فمن يجرؤ أن يقارن على الصعيد الإنساني أي عظيم من عظماء التاريخ الحديث بمحمد؟ إذ أن أبعدهم في الشهرة، يعني أكثرهم في الشهرة، إذ أن أبعدهم في الشهرة لم يهز سوى أسلحة وقوانين وممالك، ولم يؤسس إن كان أسس شيئا سوى قوة مادية غالبا منهارت قبل أن ينهار هو. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قلقل جيوشا وتشريعات وزرع ممالك وهز شعوبا وعروشا وملايين البشر على ثلث اليابسة المسكونة، بل إنه هز فوق ذلك معابد وآلهة وأديانا وأفكارا ومعتقدات وأرواحا، وأقام على أساس كتاب صارت كل كلمة فيه قانونا انتماء إلى أمة روحية تجمع شعوبا من مختلف اللغات والأجناس، وطبع في تلك الأمة الإسلامية بأحرف لا تمحى مقت الآلهة الزائفة وعشق الله الواحد المجرد، إن ذلك الحماس الذي ثأر من تدنيس السماء بالشرك هو فضل أمة محمد، وإن نشر شريعته على ثلث الأرض هو معجزته. يكفينا هذا الختام من ألفونسو دي لامارتين عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.